إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن السحر وعن حكم الساحر، وبينا أن شياطين الجن يؤذون بني آدم بالسحر أو بالنفس والطرف، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن النفس والطرف. فنقول إن المس لغة هو كما قال المناوي في كتابه التوقيف على أهم التعاريف، وملاقاة ظاهر الشيء ظاهر الشيء. و المس اصطلاحا كما عرفه الشيخ عبد الله الطيار صاحب كتاب الفتح المبين الذي قدم له العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال إنه أذن يصيب به الجن الإنسان في خارج جسده أو في داخله أو فيهما معا، هو أعم من الطرف. وأما الصرع فكما قال ابن منظور في لسان العرب هو الطرق بالأرض، يعني يقال صرح فلان بالأرض أي صرع، وهو علة معروفة. ثم قال والصرع هو الجنون، والذي يظهر أن الصرع هو نتيجة من نتائج النفس، أي أن الصرع ينتج عن النفس، يعني كما قال صاحب كتاب الفتح المبين أن النفس أو إن النفس أعم من الصرف. وذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن الصرع على نوعين: صرع من الأرواح الخبيثة أي من شياطين الجن، وصرع من الأخلاق الرديئة. وكأن البخاري رحمه الله تعالى أشار إلى النوع الثاني هذا لما بوب في صحيحه من كتاب المرض، قال: باب فضل من يقرأ من الريح. فبين الحافظ ابن حجر مراد البخاري من هذا التبويب، فقال: يقصد أي من الريح التي تحدث في الدماغ أو التي تتصاعد إلى الرأس من الأخلاق الرديئة. فتوقف أو تصيب بعض أجزاء الرأس التي يعني تتحكم في الحركة وفي الحس والشعور، يعني بشيء من إيه؟ من الشلل أو التوقف الغير كامل. وهذا النوع الذي يعني أشار إليه البخاري هنا وذكره ابن القيم هو الذي لا تنكره الأطباء، فالأطباء لا ينكرون الصرع الذي يكون من الأخلاق الرديئة. وأما الصرع بالأرواح الخبيثة أو من شياطين الجن فهذا الذي ينكره أو تنكره أغلب الأطباء، وكذلك تنكره المعتزلة. ولقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذا النوع من الصرع وعلى إثبات النفس. فقال الله سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية نص صريح في أن شياطين الجن يصيبون الإنس بالأذى عن طريق هذا النفس، وفسروا النفس بدخول الجن في بدن الممسوس، أو بأن الجن يؤذي الإنس في جسده بهذا النفس. فالمعتزلة ومن جاء من أذنابهم في هذا الزمان نحو محمد الغزالي هذا ومن صار سيره ينكرون هذا المثل الذي أثبته جمهور المفسرين، والذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى اتفق أئمة أهل السنة والجماعة على إثبات النفس من الجن. فالمعتزلة ومن يعني وقع في بدعتهم من المعاصرين خالفوا أئمة أهل السنة والجماعة. ومما أيضا يدل على ثبوت المسح من هذه الآية كما قال بعض المفسرين، ما الفائدة من زيادة من المسح؟ يعني لو كان الشيطان لا يؤذي بني آدم إلا بالوسواس فقط كما قال هؤلاء وكما قالت المعتزلة، فكان يعني يكفي قوله تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان فقط، فتخبط الشيطان يكون بالوسوسة، يتخبط بني آدم بالوسوسة، وقد يتخبطهم بأشياء أخرى، وهذه فائدة هذه الزيادة في هذه الآية، يتخبط الشيطان من النفس، فأثبت الله تعالى أن الشيطان يتخبط بني آدم بالنفس أيضا وليس بالوسوسة فقط. فالنفس يختلف عن الوسوسة. وأيضا مما يدل ومن الأدلة التي تدل على هذا من السنة ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها. فقال ابن مصلح في كتابه مصائب الإنسان من مكائد الشيطان، أجرى أهل السنة هذا الحديث على ظاهره بغير تحريف ولا تأويل، وأنكرته وتأولته المعتزلة. وذهب النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وكذلك الحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل العلم إلى أن هذا الحديث أو إن هذا النص إلى أن هذا النص على حقيقته، أي أن الشيطان يمس المولود عند ولادته فيستهل صارخا بسبب هذا المس. وكما جاء في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال صرخة المولود نزغة من الشيطان. فالشيطان يمس كل مولود إلا مريم وابنها. وقد يضر الشيطان هذا المولود الذي مسه إذا لم يكن والداه قد عمل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال أو إذا جامع الرجل امرأته فقال حين يجامعها بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه لا يضره الشيطان فإنه إذا قدر بينهما مولود لا يضره الشيطان أبدا. فهذا الحديث يدل على أن من اتبع هذا الهدي النبوي عند الجماع فإن الله يحفظ المولود من أن يضر بسبب مس الشيطان، ولكن هذا لا يمنع من المس. فالمنفي في هذا الحديث الضرر فقط، أما المس فثابت في الحديث الآخر. فهذا الدليل الأول. وأيضا يدل على المس والطرد، ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكفئوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطة. فهذه الخطفة التي للجن قد يكون بسببها المس الذي قد يصيب البعض، ويكون انتشار الجن كما في هذا الحديث في المساء يعني في الليل بالخصوص. لذلك تجد أن الكثير ممن يصاب بمثل هذا المس هم من أصحاب المجون والسهرات التي تكون في أماكن الفسق في هذه الليالي التي تسمى بالليالي الحمراء أو بالليالي السوداء، أعذب الله منكم من هذه الموبقات. فهذا أيضا دليل آخر. وأيضا الدليل الثالث أخرج البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وأجرى أيضا أهل العلم هذا الحديث على ظاهره وأثبتوا به إمكانية دخول الشيطان في جسد أو في بدن بني آدم، إن الشيطان يدخل. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد يكون تفرد بهذه الرواية مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنفر ثلاث مرات إن الشيطان يبيت على خيشومه. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام يقول له عليك عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام من نومه انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الأخرى، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولذلك أيضا من الذين يعرضون للإصابة بهذا النفس الذين يواظبون على ترك صلاة الفجر في المسجد، يتعرضون أكثر من غيرهم للإصابة بهذا النفس لكثرة هذه العقد التي يعقدها الشيطان على قافية رأس أحدهم. وأيضا أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى أصبح، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا قد دال الشيطان في أذنه. وأيضا أجرى أهل العلم هذا الحديث على ظاهره من أن الشيطان يبول حقيقة في أذن هذا الذي نام عن الصلاة بغير عذر طبعا حتى أصبح. وقالوا كما ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وأنه أيضا يجامع، فأيضا لا يعني لا غضاضة أن يثبت أنه يبول. ولذلك على العاقل اللبيب بعد أن يسمع مثل هذه الأحاديث أن يأنف أن يعقد على قافية رأسه هذه العقد أو أن يبول الشيطان في أذنيه إذا هو نام عن صلاة الفجر عامدا متعمدا غير مكترث بصلاة الفجر بغير عذر من مرض ونحوه. وأيضا أخرج أبو داود وغيره من حديث أبي اليسر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو اللهم أعوذ بك من الهدم والغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث عليه على أن الشيطان يمس بني آدم بمثل هذا التخبط، وكان الرسول يستعيذ منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا جاء من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الطاعون واخذوا أعدائكم من الجن، الطاعون واخذ أعدائكم من الجن. فدل هذا على أن الطاعون يكون بسبب هذا الوحد أو النفس من الجن لبني آدم. وتم أدلة أخرى نذكر ما يتيسر منها إن شاء الله تعالى فيما يلي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد أخرج أيضا أخرج ابن ماجه نعم والروياني في مسنده أن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الطائف فكان يعرض لي شيء في صلاتي فيفسد علي صلاتي فاشتكيت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي ذاك الشيطان وذاك الشيطان فدنه أي تقترب وقال اجلس على صدور قدميك فجلست على صدور قدمي فتفل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال له افغر فاك قال ففغرت ثايا فتفل فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم ضرب بصدره على ضرب بيده على صدره فقال اخرج عدو الله من صدره ففعل هذا ثلاث مرات ثم قال له اذهب قال فذهبت فما خالطني وفما تخبطني بعد ذلك وقد أعلى البعض هذا الحديث بحديث آخر أخرجه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أيضا أنه اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعني أيضا يعرض له شيء في الصلاة وأنه يعني لا يحسن الخشوع في الصلاة فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فأمره أن يستعيذ بالله منه ولكن لا تعارض بين الحديثين إن الأصل إذا ثبت الإسناد وقد ثبت في الحديث السابق الذي أخرجه ابن ماجه والروياني قد صححه جمع من أهل العلم منهم العلامة والألباني رحمه الله تعالى الأصل أن يحمل أو أن يحمل هذان الحديثين على تعدد الوقائع لأن هذه الواقعة لا تخالف الواقعة الأخرى ومما يؤكد هذا أنه جاء أيضا حديث ثابت. نعم إلا مسلم. أيضا من حديث عثمان بن أبي العاص. أنه أيضا اشتكى يعني وجعا يجدوه في جسده. فأمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يضع يده على المكان الذي تألم من جسده وأن يقول بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أحاذر سبع مرات. فهذا أيضا يعني يدل عليه على أن هذه الواقعة لا تخالف الواقعة الأخرى. والأحاديث الثلاثة صحيحة. فدل الحديث الأول على أن الشيطان قد دخل في بدن عثمان بن أبي العاص، ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضرب بيده على صدره وقال اخرج عدو الله، ولكن لم يزد على ذلك، فلم يقل يعني مثلا مثلما يصنع هؤلاء الذين اتخذوا العلاج بالقرآن حرفة لهم، وللأسف أكثرهم من الدجالين أو من الجهال إلا من رحم الله منهم، أنه يعني يتحدث مع الجن ويقول له يعني ما اسمك ومن أنت ولماذا دخلت وما دينك إلى آخر مثل هذه الأحاديث المفتعلة. ما ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما زاد على هاتين الكلمتين أو الثلاث أخرج عدو الله فقط. وأيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث يعلى بن مرة أنه قال رأيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمور ما رأيتها مع أحد غيره. فذكر من هذه الثلاث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي امرأة معها صبي فقالت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الصبي يؤخذ وقد أصابنا منه بلاء وأصابه البلاء، فدعا به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتفل فيه ثم قال بسم الله اخسأ، وفي رواية قال اخرج عدو الله ثلاث مرات. ثم قال للمرأة يعني اذا رجعنا فاخبرينا ماذا صنع. ف فلما رجع إليها أخبرته أن يعني ما كان به من البلاء قد ذهب عنه، وقالت له والذي بعثك بالحق يعني منذ أن تركتنا ما أحسسنا منه شيئا، يعني من المرض الذي كان فيه. ثم قالت تخذ هذه الغنمات أو تشتجر هذه الغنمات الثلاث. فقال الرسول ليعلى بن مرة خذ واحدة ورد الباقي. فهذا الحديث له عدة شواهد يثبت بها، وقد دل أيضا عليه على ما ذكرنا من ثبوت النفس والصرف، وأيضا مما يدل على الصرف ما جاء في حديث هذه المرأة السوداء، حيث قال ابن عباس لعطاء بن أبي رباح ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال ثم قال هذه المرأة السوداء. فقال اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت له يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادعو الله لي. فقال لها إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت له بل أصبر، ولكني أتكشف فادعو الله لي أن لا أتكشف. فدعا الله له. أخرج البخاري هذا الحديث تحت الباب الذي ذكرناه في أول الخطبة، باب فضل من يسرع من الريح، فدل هذا الحديث على ثبوت السرعة. وكما بينا فإن علاج هذا النفس أو السرعة يكون بنحو ما صنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث مثلا ضرب على صدر هذا الممسوط أو المفروع ثم قال أو تفل في فمه ثلاث مرات وقال اخرج عدو الله، أو قال بسم الله اخرج أو اخسأ عدو الله ثلاث مرات فقط، وما زاد على ذلك. وأيضا يكون العلاج بالرقى الشرعية التي قد ذكرنا البعض منها في دروس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التي نعقدها يوم الثلاثاء من كل أسبوع. وأيضا ذكرنا البعض في خطبة الحسد، وأيضا يكون العلاج بالمواظبة على قراءة سورة البقرة، وثم يعني أشياء أخرى، وثم أدوية أخرى أيضا للصرع وللمس وللسحر، يعني قد نتعرض لذكر بعضها إن أحيانا الله في الخطبة القادمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وأن يجيرنا من المس ومن الصرع ومن السحر ومن كل ما يؤذي به شياطين الجن بني آدم، وأن يعني يعيذنا أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، وأن يصرف عنا الشرور والفتنة ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر الله أكبر. شهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن